أديب فلسطين تنتظر الرأي. وفي معركة عليها على إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قرار العقوبات المكونة من 9 نقاط ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة، قالت دياس: لهذا السبب نحن في الحكومة في الأسبوع الماضي أبلغنا شريكنا الأكبر في الائتلاف، وكان ينبغي على بلادنا بذل المزيد من الجهود لوقف الإبادة الجماعية. كما شكرت دياز منظمات المجتمع المدني على دعمها لفلسطين وضغطها على الحكومات لفرض عقوبات على إسرائيل. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية RTVE، أكد وزير الثقافة أرنست أورتاسون العضو في تحالف سومار أنه يرى قرارات الحكومة بفرض عقوبات على إسرائيل إيجابية وقوية للغاية، وأوضح أنهم كانوا يريدون تضمين قطع جميع العلاقات مع إسرائيل وسحب السفيرة الإسبانية في تل أبيب أنا سالومون تيريز في حزمة العقوبات، لكن الشريك الرئيسي في الحكومة رفض ذلك. كما أكد وزير الثقافة الإسباني ضرورة استبعاد إسرائيل من جميع الفعاليات الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن. وفي بيان صدر بالأمس أعلن رئيس الوزراء الإسباني سانشيز قرار العقوبات المكون من 9 نقاط ضد إسرائيل، بما في ذلك الموافقة على المرسوم الملكي الذي يعزز قانونيا حظر الأسلحة المفروضة على إسرائيل وحظر دخول جميع الأفراد المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة، حظر دخولهم إلى إسبانيا. وفي أعقاب تصريحات سانشيز أعلنت الحكومة الإسرائيلية أيضا أن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي يولاندا دياز ووزيرة الشباب والطفولة سيارا ريغو وهي من أصل فلسطيني من الحكومة الإسبانية بأنها منعت من دخول البلاد. ارتفعت صادرات السلمون التركي من منطقة شرق البحر الأسود في الفترة ما بين كانون الثاني يناير وحتى أب أغسطس إلى 115,072,853 دولارا أمريكيا، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام بيع 17,525 طنا من سمك السلمون التركي من المنطقة إلى 15 دولة. وصرح إسماعيل فوفيا رئيس لجنة قطاع المأكولات البحرية في رابطة مصدري شرق البحر الأسود بأنه تم تصدير 17,525 طنا من السمك السلمون التركي من المنطقة إلى 15 دولة. مستمعينا الكرام، من إذاعة الصوت التركي قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. وعشرون عاما من الألفية، مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثلاثين من برنامجنا 25 عاما من الألفية، حيث سيتم تناول الأحداث المهمة التي حدثت في 25 عاما الأولى من الألفية الجديدة. مستمعينا الأفاضل، التحول الثبيت على الهيئات الأمريكية على الحلول العالمية، الشهد العالم لحظة تاريخية تضارب اليوم وبعد فوز الرئيس الصادر دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، اتجهت الأنظار نحو ترشيح جو بايدن الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي لمدة 4 أعوام. رغم تزايد المخاوف داخل حزبه من عدم ترشح لولاية ثانية، سعى بايدن الذي كانت مشاكله الصحية تجمعية ليس فقط خلف الأبواب المغلقة بل وفي الاجتماعات العامة أيضا إلى الرئاسة مجددا. ورغم حصوله على بعض الكثير من المنضدين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، إلا أن المناظرة الرئاسية التي واجه فيها دونالد ترامب حددت مصير بايدن في النهاية. التلفزيونية المباشرة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، كان أداء بايدن ضعيفا للغاية في العديد من القضايا لا سيما الوضع الاقتصادي للبلاد، إذا انخفضت نسبة تأييده الشعبي إلى حوالي 30%. وتزايد التصويت عليه للانسحاب من الترشح. وقبل 46 عاما وبعد ليندن جونسون عام 1968 اضطر جو بايدن الذي يعتبر اول رئيس دولة للانسحاب من السباق الرئاسي في 21 من تموز يوليو من عام 1924 عقب التصاعد ردود الفعل السلبية ضده. وتتحدث من اب اغسطس وبينما اعلنت نائبة بايدن كاملا هاريس رسميا عن ترشحها في السباق الرئاسي على الحزب الديمقراطي. فكان بايدن قد سعى لترشح هاريس خلفا له. وكانت الانتخابات الرئاسية التي نظمت في شهر نوفمبر تشرين الثاني هي مسيرة هزيمة ساحقة لهاريس والحزب الديمقراطي في ذات الوقت. لم يخسر الحزب الديمقراطي الرئاسة فحسب، بل خسر أيضا الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب أمام الحزب الجمهوري بقيادة دونالد ترامب. عام 2008 ضرب العالم ركود اقتصادي كبير بسبب تفاقم الأزمة المصرفية على المستوى العالمي مع انفجار فقاعة العقارية والأسكان في الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع الأسواق المالية إلى حافة الانهيار. وأجبر الركود الاقتصادي الكبير هذا إدارة باراك أوباما إلى اتخاذ تدابير جذرية. فبعد عامين من المفاوضات الجارية في الكونغرس الأمريكي، وقع الرئيس أوباما في 21 من تموز يوليو من عام 2010 على قانون دود فرانك لإصلاح وتصريف وحماية المستهلك الذي فرض لوائح صارمة على شركات التمويل والتأمين وخاصة المصارف. وكلفت الأزمة التي أدت إلى انهيار 465 مصرفا وشركة تأمين، بما في ذلك بنوك استثمارية دولية مثل ليمان براذرز أند ميرل لينك. الاقتصاد العالمي 20 تريليون دولار. شهدت النرويج التي تعتبر من أكثر دول العالم سلمية سلسلة من الحوادث العنيفة في 22 تموز يوليو من عام 2011، إذ كان الهجوم الأول عبارة عن انفجار حافلة صغيرة أمام مكتب رئيس الوزراء النرويجي آنذاك في سبتمبر. أسقط في الانفجار 8 أشخاص وأصيب أكثر من 200 آخرين. وبعد ساعتين تقريبا انتشر خبر وقوع مذبحة في مخيم صيفي للشباب في جزيرة أوتايا. وادعى المهاجم اليميني المتطرف أندرس بريسيك الذي كان مرتديا زي الشرطة وحاملا بطاقة مزورة أنه جاء للمخيم لتفقدها، إلا أنه فيما بعد أطلق النار عشوائيا على سفن الجزيرة. هذا وألقي القبض على المهاجم الذي قتل 69 شخصا وأصاب 32 حيا بعد التدخل المتأخر لأفراد الشرطة النرويجية. كما علم أن التحقيق كشف عن أن بريسيك المسؤول عما وصف بأنه أعنف هجوم شهدته النرويج منذ الحرب العالمية الثانية، كان يخطط للقيام بالتفجير والمذبحة منذ عام ونصف العام تقريبا. بكالت ولاشي من يوليو تموز من عام 2004 أعيد افتتاح جسر موسطر التاريخي الذي دمر جراء هجمات القوات الصربية والكرواتية خلال الحرب الأهلية التي تعرضت لها يوغوسلافيا. وتم افتتاح الجسر رسميا من قبل ولي عهد بريطانيا آنذاك الأمير تشارلز في حفل حضره عدد من ممثلي الدول بما في ذلك ممثلين عن تركيا. من يوليو تموز من عام 2016 توفي المؤرخ البروفيسور الدكتور هاليل إينالجك الذي حقق شهرة عالمية بأبحاثه في التاريخ العثماني التركي عن عمر ناهز 100 عام. لقد نقدت أعماله التي ترجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية واستخدمت ككتب دراسية في قطب المؤرخين. لقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من برنامجنا 25 عاما من الألفية. أترككم في أمان الله ورعايته. معكم اليوم كما عهدتموها. مألوفة. سلام، على أمل أن تكون قد اشتقت من تلك الفتاة التي تتساءل عنك بشيء. أجل أجل، أنا هنا مجددا. فاطمة الفضولية. طورت البشرية العديد من الاختراعات الرائدة عبر التاريخ، العجلة، النار، المحرك البخاري، الإنترنت وغيرها الكثير. لكن اليوم سأخبركم عن اختراع دخل حياتنا بهدوء وأثر فينا تأثير عميق برأيي طبعا، حتى أنه كان بطل، ألا وهو ورق المرحاض. بعضه عليه أشكال أزهار، ناعم جدا، معطر، مزدوج أو ثلاثي الطبقات، وهناك أيضا أنواع سميكة وحتى بعضها صديقة للبيئة. عندما يتعلق الأمر بورق المرحاض فالخيارات كثيرة، ثم نشتريه ونستخدمه ولا نعيش بدونه أبدا. تذكروا، ألم يكن أحد أكبر الكوابيس خلال جائحة فيروس كورونا؟ بالطبع، نفاذ ورق المرحاض من المنزل. ولأن هذا المنقذ الكفيل لحياتنا اليومية بالغ الأهمية، فلنتعرف عليه أكثر بهذه الحلقة ونمنحه الاهتمام الذي يستحقه. أعتقد أنه يستحق الحب أيضا. برأيك من اخترعه؟ الصينيون. كما قد تتذكر، إن كنت طالبا مجتهدا في المدرسة فقد تم اختراع الورق في الصين منذ حوالي 2000 عام. ولكن بالطبع استخدمت هذه المادة الثمينة في البداية فقط لتدوين الأفكار المهمة. وجد أول إنجاز تاريخي يتعلق بورق المرحاض في الصين في القرن السادس. وفقا للسجلات، خلال هذه الفترة بدأ إعادة تدوير الورق المستعمل الذي لم يعد هناك حاجة إليه لأغراض التنظيف. عودة مثالية. لننتقل إلى أوروبا. في ذلك الوقت كان الإغريق القدماء يحملون أحجارا مسطحة كبيرة وصغيرة أو شجرة فخارية في أكياس صغيرة. في روما القديمة كانت المراحيض العامة المتراصة جنبا إلى جنب، والتي تذكرنا بالحمامات العامة، بمثابة مكان التجمع الاجتماعي. وبدلا من ورق المرحاض استخدمت هنا عصا كاستوريوم مربوطة بطرفها إسفنجة بحرية. كانت الإسفنجة تحفظ في دلو من الخل أو الماء المالح وتقدم للجميع. بينما فضلت المجتمعات البدوية في الشرق الأوسط الرمل، استخدمت كيزان الذرة التي يتم تصريفها في أمريكا الجنوبية. واستخدمت من قبل بعض المجتمعات القش وأوراق الشجر ولحاء الأشجار، باختصار أي مادة موجودة في الطبيعة. لسبب ما بدأت أشعر بأنني محظوظة جدا لأنني أعيش في القرن 21. انتشر استخدام الأقمشة بين الأثرياء في أوروبا في العصور الوسطى، بينما فضل الملوك والملكات الصوف. بالعودة إلى الصين، في ذلك الوقت أود توضيح مدى تطور ورق المرحاض بمثال. في عام 1371 وحده أنتجت 720 ألف ورقة من ورق المراحيض في الصين لأعضاء البلاط الإمبراطوري، كما أعد 15 ألف ورقة معطرة فائقة النعومة خصيصا للعائلة الإمبراطورية. ولم ينتج ورق المرحاض بكميات كبيرة إلا بعد 500 عام. في عام 1857 قام رجل الأعمال الأمريكي جوزيف جايسي بتغليف أوراق فردية من الورق المشبع بالصبار وعرضها للبيع كأعظم هدية في ذلك العصر. بعد 22 عاما قام الإخوان سكوت بلف ورق المرحاض، وبعد ذلك بوقت قصير اخترع الإنجليزي ووتر ألكوك ورق المرحاض القابل للقص. ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة ورق المرحاض لغزو العالم. لكن السؤال الحقيقي أصبح، بأي اتجاه نعلق ورق المرحاض؟ هل يجب أن يكون الورق للداخل أم للخارج؟ أعتقد أنه من الآن فصاعدا ستنظرون إلى كل لفة ورق مرحاض باحترام. في النهاية إنها قطعة ورق صنعت التاريخ. أنا فاطمة الفضولية، في الحلقة القادمة سأعود إليكم بموضوع يبدو سخيفا ولكن في الواقع جدي للغاية. فإلى اللقاء. حقائق غير مألوفة. Yürek sizi bilene, gönül veren senene.